الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وأشرك وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلوات ربي وسلامه عليه. ما اتصلت أذن بخبر وشيء ببصر، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي استنارت وأشرقت بالإيمان، وشرح الله هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس. والله عز وجل أسأل الذي جمعنا مرة أخرى على ذكره وطاعته أن يجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 21، وهو اللقاء الأخير من سلسلة نساء صالحات، وإنما آثرنا أن يكون هذا اللقاء هو اللقاء الأخير لعدة أسباب في الحقيقة، ويحسن بنا أن نصارح أنفسنا. آثرت أن تكون هذه المحاضرة هي الأخيرة في ضمن هذه السلسلة لعدة أسباب، فإذا أردتم أن أصارحكم فبها ونعمت، وإن شئتم أن أكتم ذلك فلنلقي المحاضرة ولا نذكر الأسباب. هي أسباب كثيرة. السبب الأول اقتضاب الأدلة وقلتها فيما يتعلق بسيرة الصحابيات اللاتي ذكرن في كتب التراجم، فإنه قد كثرت روايات وشحنت صفحات في كتب التراجم المعروفة، وكعادة وللأمانة العلمية أوثر أن لا أعتمد كل ما يروى وكل ما يذكر بسبب ضعف تلك الروايات، فأصح ما أثر ولله الحمد قد قيل وقد ذكر، بدءا بأمهات المؤمنين ثم بعض الصحابيات رضي الله عنهن، فهن كثيرات. وفي الحقيقة مهما عبرنا ومهما نمقنا العبارات فإنه لا يمكن أبدا أن نصور تلك السيرة العطرة التي لا زال يفوح عبيرها في أرجاء هذا الكون، وسوف يظل هذا العبير يفوح في هذا الكون إلى يوم القيامة. هذا السبب الأول. السبب الثاني حرصي على مواصلة ما بدأت فيه من شرح كتاب الله عز وجل واستخراج الدروس والعظات والعبر منه في سلسلة دروس من القرآن، ونظرا لطول الرحلة وكثرة الدروس في هذا الكتاب العظيم، ولأن الأعمار قصيرة وخشية أن تدركنا المنية، آثرت أن أستمر في شرح كتاب الله عز وجل على الوتيرة التي بدأت فيها، فآثرت أن يكون أن تكون محاضرة كل سبت في تفسير كتاب الله عز وجل، فنحن لن نحرمكم من المحاضرات، يعني بمعنى أننا إذا ألغينا الكلام عن بعض الكلام في السيرة وفي المغازي فلنتركها فراغا، بل سنجعلها من ضمن سلسلة دروس من القرآن. وعلى هذا يكون الكلام في التفسير في يومين اثنين، يوم السبت والأحد. ثمن سبب. السبب الثالث أننا الآن ولله الحمد والمنة، ولم أنوي أبدا في الحقيقة، ما نويت أن أسير هذه المسيرة في التفسير، فإنني أردت أن أجعل الكلام إلا في قصار السور فقط، إلا في قصار السور. والسبب لاختيار هذه السور، وأقولها بصراحة، أن إماما من أئمة المسلمين جعل يقرأ على المسلمين في الصلاة المكتوبة ببعض ما يحفظ من كتاب الله فيما يفوق جزء عامة، يعني يقرأ شيئا من البقرة وشيئا من آل عمران وشيئا من هذه السور من كتاب الله عز وجل حتى يصيب السنة. فالسنة ألا يركز القارئ والإمام على سورة معينة أو على حزب معين أو على جزء معين. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أيها الإخوة منع من قراءة الآيات ما فوق جزء عمة من قبل الناس وغيرهم بدعوى أنه يطيل، أو بدعوى أن تلك الآيات تتكلم عن الربا وتحذر من الزنا وتتكلم في الأحكام، ونحن ما تعودنا أن نسمع إلا المعوذتين وسورتي الإخلاص، صل بها وامشي. فلما قال لي ذلك قلت سبحان الله، إن الآيات التي تقرأ بها من آيات الأحكام لا تزعزع الجبال مثل زعزعة قصار السور، لأنهم لو فقهوا ما فيها من الدروس والعظات والعبر لربما منعوه من أن يقرأ بها. فقلت طيب لا بأس، سوف نمشي مع هذه السور لنفسرها، وقد تبين لكم قوة هذه السور وبلاغتها. ثم بدا لي أيها الإخوة أن نستمر مع كتاب الله عز وجل بعد استخارة وبعد استشارة وتفكير وتروي. فقلت لما لا يكمل الإنسان شرح كتاب الله عز وجل على نهج سلفنا الصالحين. نعم. السبب الرابع، وهو قد يكون سببا رئيسا، هو الحضور الغير مشرف من جهة النساء، فإنني أخبر كل أسبوع بأن الحضور لا يجاوز 10 نسوة. وأنا في الحقيقة لا أريد أن أثقل كواهلهن، لأنني أعلم أنهن مشغولات ولله الحمد، وراءهن أشغال كثيرة وأعمال خفيرة، فأنا لا أريد أن أشغل المرأة المسلمة عن دورها في هذه الحياة، فنتركها إن شاء الله تقضي حوائجها ولا نريد إزعاجها، ونكتفي بهذا القدر. فقد استمرت المحاضرات ووعظ النساء على امتداد أكثر من سنة، لكن النتيجة مع الأسف بحسب الحضور، ونأسف حينما تنخدع المسلمات وينخدع المسلمون ببعض الدعاة الذين ليسوا أهلا للدعوة. فإنه لو كان في هذا المكان الذي أجلس فيه داعية من الدعاة المعروفين الذين أبرزتهم وسائل الإعلام، وإن كان لقب بلفظ الداعية وهو لا يدرك من أصول الدعوة شيئا، نعم، لكن يتبع كثير من الناس ما يسمى بالبرستيج، يعني المظاهر، لغص هذا المسجد بوجود النساء. فالله المستعان. ولذلك أوثر أن نستمر في تفسير كتاب الله عز وجل، فالتي تحضر سوف تستفيد، والتي لا تحضر فإنها ستستفيد أمام قناة اقرأ، إن شاء الله سيأتيها العلم من قبل هؤلاء. فحديثنا بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة لن يكون عن سيرة صحابية واحدة، بل هي في الحقيقة هو مضات ووقفات مع مجموعة من الصحابيات لقلة الأدلة، عسى أن ترق القلوب، وعسى أن تخشع النفوس، وعسى أن يخرج الرجال باستفادة كذلك مع النساء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الصحابية الأولى فإن الكلام عليها وعنها لا يطول كثيرا، إنها امرأة صالحة من نساء الصحابة رضي الله عنهم، فازت هذه المرأة بتربية عظيمة تحت أب كريم عظيم، وفازت هذه المرأة بالبشارة بجنات النعيم، فإنها امرأة بايعت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة الرضوان، ففازت على إثر ذلك بأعالي الجنان ونجت من أليم النيران. إنها أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها وأرضاها، إنها أم هشام بنت حارثة، أما أبوها فهو حارثة بن النعمان، وهو صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، له مناقب كثيرة وله سيرة عطرة سنذكر جانبا منها. وأما أمها فإنها أم خالد بنت خالد الأنصارية رضي الله عنهما. إن أبا هذه المرأة أيها الأحباب رجل عظيم ضرب ببره للوالدين الأمثال، رجل عظيم ضرب ببر والديه الأمثال، فكانت أم هشام رضي الله عنها ترى هذا البر من أبيها لجدتها أي لأمه، لأم أبيها أي لجدتها، فعرفت حق الوالدين بعد معرفة حق الله عز وجل. إن حارثة ابن هشام رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين لهذا الدين، فإنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة النبوية واستقر هناك كان قد سافر بلا زاد ولا متاع، وكان الأنصار قد بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وأن يناصروه وأن يؤازروه. فلما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان كلما أحدث أهلا من الأهلين، كان حارثة بن النعمان له منازل كثيرة في المدينة، فكلما أحدث الرسول صلى الله عليه وسلم أهلا قام حارثة يهبه بيتا، يهب بيتا من بيوته للحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. فلننظر لثواب هذا الرجل الذي آوى رسول الله والذي واسى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت نائما فرأيتني في الجنة، أي رأيت نفسي في الجنة، فسمعت قراءة قارئ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة ابن النعمان، حارثة ابن النعمان. تقول عائشة: فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر. كيف كان يبر بأمه رضي الله عنه؟ اسمع يا من عققت أمك، ويا من أعليت صوتك في وجهها، ويا من وضعت أمك في دور العجز، اسمع إلى هذا البر الذي ضرب به المثل. تقول عائشة: لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبر بوالديه من رجلين، من عثمان بن عفان ومن حارثة بن النعمان. أما عثمان بن عفان، هكذا تقول عائشة، أما عثمان بن عفان فإنه ما نظر في وجه أمه أبدا منذ أسلم لله عز وجل، ما نظر في وجه أمه من شدة الحياء والتوقير والتبجيل لأمه. وأما حارثة بن النعمان تقول: فكان يطعم أمه بيده، كان يطعم أمه بيده، ولم يستفهمها في كلام قالته قط، فإذا أمرته بشيء وخرج سأل الذين كانوا معه: ماذا قالت أمي؟ ما كان يستفهم أمه ما قالت، ما كان يقول لأمه: ما فهمت، أو ما قلتي، أو ارفعي صوتك. الله أكبر. إنه البر، إنه الوفاء، إنها الطاعة، إنه بر الأم الذي يضمن به الإنسان الجنة. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءته وتلاوته في جنات النعيم، وهو خبر صدق ووعد حق. بل إنه رجل، بل إنه رجل سلم عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. والحديث في مسند أحمد، قال رضي الله عنه: مررت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم وجبريل جالس معه على المقاعد، وهو لم يعلم أنه جبريل. فلما أجزت، أي لما أجزت ومررت من أمامه صلى الله عليه وسلم ورجعت، يقول سلمت، فرد علي النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ورد علي هذا الرجل السلام. فلما أجزت قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري من كان معي الذي رد عليك السلام؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل قد رد عليك السلام. إنه جزاء البر أيها الأحباب. وكانت ديار حارثة كما قلت مجاورة لدار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنعم الجوار هذا. ولذا تقول أم هشام: فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متاعنا ومتاعه واحد، وكان تنوره وتنورنا واحد نحوا من سنتين أو سنة، أو سنة وبضع السنة. كان تنور النبي صلى الله عليه وسلم، والتنور هو الذي يصنع فيه الخبز ويطبخ فيه الطعام، كان تنور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وتنور بيت حارثة بن النعمان واحدة رضي الله عنها. تقول: والله ما حفظت سورة قاف إلا منه صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر. حفظت سورة قاف، والحديث رواه مسلم، حفظت سورة قاف كاملة منه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأ بها كثيرا في صلاة الجمعة على المنبر. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرصها على تعلم كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك باتت تحفظ الكثير من القرآن، وباتت راوية للحديث لحرصها على طلب العلم وتعلم دينها. وفي السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج إلى مكة للعمرة، أي في عام الحديبية. فكانت أم هشام رضي الله عنها ممن خرج معه عليه صلوات الله وسلامه، وكان عدد الصحابة في تلك العمرة أو في تلك الغزوة، غزوة الحديبية، قيل 1400 وقيل 1500. ولما بعث عثمان بن عفان رسولا يفاوض أهل مكة، واحتبست قريش عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وشاع الخبر بأنه قد قتل كما هو معروف في السيرة، قام صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يدعو الصحابة إلى أن يبايعوه على الموت، فبايعه الصحابة جميعا على الموت، ومن بينهم من؟ أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها، ومن معها من الصحابيات. بايعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الموت. واسمع إلى هذه البيعة العظيمة وإلى جزائها. يقول عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فإذا كان لا يدخل النار فنحن لا نعلم إلا دارين في الدار الآخرة، إما الجنة وإما النار، فإذا كان لا يدخل النار فإنه مبشر بالجنة. وعلى هذا تكون هذه الصحابية مبشرة بالجنان، ناجية من أليم النيران، على لسان سيد ولد عدنان بأبيه وأمي عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا حظيت بهذه الفضيلة وهذه المنقبة وهذه البيعة الكريمة معه وله عليه صلوات الله وسلامه. هذه وقفة نستفيد منها ماذا؟ أن هذه المرأة لما تربت في بيت كان أساسه على التقوى من أول يوم، لما تربت في هذا البيت وترعرعت تحت هذا الرجل الصالح تحت أبيها، انظروا إلى النتيجة. ولما كان أبوها عاملا لدين الله عز وجل، مناصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مواسيا له بكل ما يملك، كانت النتيجة أن حفظ الله هذه الفتاة وأخواتها كذلك، فكانت من المبايعات لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك مما يمكن أن نخرج به كدرس، حرصها على طلب العلم وعلى التفقه في الدين، حتى أنها حفظت سورة قاف كاملة من فمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك فيها من الفوائد أنها كانت حريصة على حضور صلاة الجمعة، لأن الصحابيات كنا يشعرن بالحاجة إلى يسمعن الذكر والوعظ بخلاف نسائنا اليوم، الله المستعان. كثير من النساء اليوم لا ترى لها حاجة إلا في المسلسلات، تشتاق إلى المسلسل، سلسلوهم بالمسلسلات حتى أدخلوهم جهنم مسلسلين والعياذ بالله. لا تفكر المرأة أن تحضر مجلس خير أو مجلس ذكر أو مجلس علم، بل إن كثيرا من النساء لا تصلي أصلا، لا تصلي، لا تعرف الصلاة، هذه لا خير فيها، هذه لا تبقيها تحتك. صفحة أخرى من الصفحات، إنها امرأة أخرى، تقدموا لإخوانكم، أما حضور الرجال فهو مشرف لله الحمد، ولذلك كان أكثر أهل النار النساء، نعوذ بالله، لأنهن لا يريدن الخير إلا ما رحم الله، نستثني. شوف لو أعلنوا أن هناك بروكونتا لرأيت المحجبات الأخوات يسابقن إلى الأسواق وإلى التخفيضات، الله المستعان، لأنهن ناقصات عقل ودين. المرأة الثانية الصالحة، إنها امرأة ما عاشت الكثير في هذا الدين. أقول إن قصتها وإن كانت قصيرة لكن ما قدمته يعد عظيما عظيما، لأن حياة الإنسان أيها الأحباب ليست العبرة فيها بطولها، بل العبرة بما قدم فيها لدين الله عز وجل. فكم من الناس من طال أمدهم وقل مددهم، وكم من الناس من قصر أمدهم وعظم وكثر مددهم. بعض الناس يعيش 100 سنة أو أقل من ذلك، يدخل إلى الدنيا ويخرج منها ولا شيء، ما هدى الله عز وجل على يديه رجلا واحدا أبدا. قد تجد بعض الناس يدخل إلى هذه الدنيا ويخرج ولم يهد الله تبارك وتعالى على يديه رجلا واحدا ولا امرأة واحدة. ومن الناس من تكون سنواته قليلة وعمره قصير، لكن تجد أن هذا الرجل أو هذه المرأة قد هدى الله عز وجل عليهما أو على أيديهما مئات من البشر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أمته من يأتي يوم القيامة تتبعه أمم، يعني أعداد كبيرة من الناس، حتى أن الأنبياء والمرسلين يغبطونهم، فيقول الرسل كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء من كثرة أتباع هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء، جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. وصاحبتنا هذه التي سنتكلم عنها هي امرأة كانت مباركة على قومها، إنها امرأة حملت هم الدين في قلبها وعاشت للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إنها التي لاقت الأذى ولاقت الجوع والعطش في سبيل تبليغ رسالة الإسلام، فأكرمها الله عز وجل بأن هدى قومها جميعا على يديها. إنها أم شريك رضي الله عنها وأرضاها، وقد تكلمنا عنها في محاضرة من المحاضرات. أم شريك هذه أسلمت في قريش وهي من نساء قريش، فلما أسلمت ووقر الإيمان في قلبها أيقنت على الفور أن شهادة التوحيد والإيمان إنما هي أمانة ذات أعباء ومهمة ذات تكاليف، فقامت رضي الله عنها تتحرك بهذا النور بين جنبيها تسعى في إدخال النساء إلى الإسلام، فجعلت تتسلل إلى بيوت النساء في مكة تدعوهن إلى الله عز وجل وترغبهن في الإسلام. لكن أيها الأحباب، من سلك هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله وطريق الإصلاح وتعليم الناس الخير، فإن سنة الله قد مضت أن يبتلى وأن يمحص. فشاء الله تبارك وتعالى أن يبتلي هذه المرأة، وهذا الابتلاء والتمحيص والاختبار لأهل الدعوة والإصلاح ليس بغضا من الله لهم، بل هو من أجل تحقيق صدقهم وإخلاصهم، ولعل في ابتلائهم وامتحالهم وإنزال الأذى بهم خيرا لهم ولمن بعدهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وفطن أهل مكة بهذه الداعية المتسللة التي تدعو إلى الله تبارك وتعالى سرا. إذن أيقنت أم شريك دورها، وعلمت أنها الآن مسؤولة، وأنها ينبغي أن تكون سببا في إصلاح النساء اللاتي يجاورنها واللاتي تعرفهن وتخالطهن، لأن المسألة ليست مقصورة على صلاح الإنسان. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالصلاح، صلاح العبد لنفسه ليس بكاف، بل لا بد أن تكون صالحا ومصلحا. وجعلت تتحرك بهذا النور حتى أدخلت عددا كبيرا من النساء على يديها إلى الله، إلى دين الله سبحانه وتعالى. وتفطن كفار قريش، فإنهم قد أقاموا أجهزة من المخابرات الخبيثة تتطلع لكل داعية ولكل مصلح، وتترصد جميع من يدعو إلى الله عز وجل سرا أو جهرا، فأمسكوا بها وألقوا عليها القبض، وهي امرأة ضعيفة. إن الكلام الآن ليس عن رجل، إن الكلام عن امرأة، واسمعوا إلى هذه الابتلاءات التي ابتليت بها. أمسكوا بها وقالوا والله لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا. ثم أخذوها كما ذكر ابن عباس في قصتها، أخذوها، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة وغيرهم من أهل السير والمغازي. تقول فأخذوني ووضعوني على بعير لا رحل له، لا يوطأ تحتي شيء، ثم أوثقوني وخرجوا بي إلى أهلي، فمكثوا بها 3 أيام وقد أوثقوها، تقول وقد منعوني من الطعام والشراب، وكانوا كلما وقفوا في مسيرهم جعلوني في الشمس. امرأة ضعيفة توثق على بعير، تمنع من الطعام ومن الشراب، وتمنع بل تمنع من الظل، كل ذلك لماذا؟ لأنها تريد أن تكون سببا لهداية النساء. إنها لا تدعو إلى حزب سياسي ولا إلى أن تحدث انقلابا في الدولة أبدا، بل لا تريد إلا أن تخرج النساء من الظلمات إلى النور. شأن كل مسلم غيور على دينه، لكنهم فعلوا بها ذلك. تقول وبينما نحن قد نزلنا في منزل وأنا في الشمس، وانصرف عني القوم وتركوني على هذه الحال، إذ أحسست بشيء بارد فوقي، فرفعت بصري فإذا دلو ماء فشربت منه، ثم رفع ثم رجع فشربت، ثم رفع ثم رجع فشربت حتى رويت. أدرى الله جل جلاله لها دلوا من السماء، وأكرمها بشربة هنيئة مريئة ما عرفت العطش بعدها حتى لقيت الله تبارك وتعالى. شربت، تقول ثم أفضت منه على سائر جسدي، ولما استيقظ القوم وأقبلوا وجدوني حسنة الهيئة، ووجدوا علي أثر البلل وأثر الماء بين قدمي، فقالوا لها إن حللت وانسللت إلى أسقيتنا؟ قالت لا والله ما فعلت. قالوا إن أتاك الماء من غير أسقيتنا لدينك خير من ديننا، فذهبوا إلى أسقيتهم فوجدوها كما هي، فرجعوا فأسلموا جميعا. انظر هذا الابتلاء وهذا الأذى الذي أصابها، كانت نتيجته ماذا؟ كانت نتيجته أن أسلم قومها جميعا ليأتوا جميعا في ميزان حسناتها يوم القيامة. فأكرمها الله عز وجل، ما ضيع دعوتها. جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين، فالذي يدعو إلى الله عز وجل وارث للأنبياء وللمرسلين. يقول: ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة ربه وضمن له الحفظ من الناس، وكذلك كل داعية إلى الله تعالى إذا بلغ رسالة الله وبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن له من الحفظ من عند الله بقدر تبليغه لهذه الرسالة. فليس الأمر مقصورا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط من رحمة الله تعالى، بل كل من بلغ عنه شريعته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالدعاة إلى الله تعالى في الغالب لهم حفظ من الله عز وجل، ولهم رعاية وعناية ومعية خاصة من الواحد الأحد. وقد أمر الله بالدعوة إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبلغ عنه ولو آية، بل أخبر في بعض الآثار أن تبليغ السنن عنه صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله من تبليغ السهام في نحور العدو. تعليم الناس وتبليغ السنن لا سيما في وقت الجهل ووقت كثرة البدع أحب إلى الله وأعظم أجرا لصاحبه من تبليغ السهام في نحور العدو، لأن تبليغ السهام في نحور العدو قد يفعله الخاص والعام من المسلمين، أما تبليغ السنن فإنه يحتاج إلى أن يرث الإنسان عن الأنبياء، يرث العلم الصحيح. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. وهكذا أيها الأحباب، ضربت أم شريك رضي الله عنها وأرضاها أروع الأمثلة في العمل لهذا الدين. فالتحرك لهذا الدين ولود والسكون عقيم. ولذلك قال الجيلاني رحمه الله: إن الحركة بداية وإن السكون نهاية. إن الحركة بداية وإن السكون نهاية، يعني أن الحركة لهذا الدين بداية حياة الأمة، وأن السكون بداية نهاية لها. فالإنسان إذا نظر نظرة تأمل كيف نشر هذا الإسلام، وكيف طرق الكثير من الأبواب واخترق وتسلل إلى كثير من القلوب، بماذا؟ بالتحرك له، بالعمل له، بالسعي في دعوة الناس إلى الخير. والإنسان إذا لم يتحرك إلى هذا الدين ولم يدعو له بالحكمة والموعظة الحسنة فإنه يخشى عليه، أولا لأنه ترك أمرا من أوامر الله، لأن الله أمره بذلك: ولتكن أمة منكم يدعون إلى الخير، ولتكن أمة منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. والإنسان إذا تحرك لدين الله وبذل وبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته وشريعته فإن قلبه لا يزال حيا. وهذا كمثل الماء، كما قال الشافعي: إني رأيت مكوث الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو بقيت في الأفق واقفة لملها الناس من عجم ومن عربي. هذه أم شريك، فمن ذا الذي سيكون مثلها وهي امرأة، ومن ذا التي ستكون مثلها لتحذو حذوها لتدعو إلى الله عز وجل وتحمل هم دينها. صفحة أخرى من هذه الصفحات المشرقة: إنها امرأة أخرى مباركة، ثمرة من ثمرات التضحية والبذل والعطاء وتقديم النفس والنفيس في سبيل هذا الدين. إنها الصالحة العالمة المحدثة الراوية، الصحابية الكريمة الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. إنها الربيع بنت معوذ ابن عفراء التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أول المبايعات له عليه صلوات الله وسلامه على هذا الدين. أبوها مجاهد عظيم ورجل كريم، قدم كل شيء في سبيل دفع الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبوها معوذ ابن عفراء رضي الله عنه، وكان رجلا بدريا شهد بدرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: لعل الله اطلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا الرجل هو قاتل فرعون، هو قاتل فرعون هذه الأمة، أبي جهل الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي شارك في قتل أبي جهل في غزوة بدر. فلكم أن تتخيلوا هذه الفتاة الربيع تتربى في حجر هذا الرجل المبارك الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلت إن تربية الوالد لها أثر كبير على أولاده وعلى ذريته. ولقد حظيت هذه المرأة بمكانة عظيمة ورفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يقبل هديتها وكان يزورها في بيتها، حتى أنه زارها في أحلى أيام حياتها، زارها يوم عرسها، كما في صحيح البخاري عن خالد بن ذكوان قال: دخلنا على الربيع بنت معوذ فسألناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيارته، فأخبرتهم أنه زارها يوم عرسها وقعد على فراشها، زارها برا لها ولأبيها ولصلتها وتكريما لها. فلما زارها تقول: وجد عندنا جاريتان تضربان بدف وتندبان آباءنا الذين ماتوا في بدر. وكان مما أنشدتاه هاتان الجاريتان أن قالتا: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فلا تقوله، لأنه هنا يحمي جناب التوحيد، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله تبارك وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما تكسب نفس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فزارها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيارة، وظلت هذه الزيارة في ذاكرتها لا تنساها أبدا، وكانت تفتخر بها، حتى سجلها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: هي صحابية كريمة، وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرسها. وكانت هذه الصحابية تعمل للدين وتحمل هم الدين. روى البخاري أنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنمرض الجرحى ونسقي العطش. ويعلق ابن القيم رحمه الله على هذا ويقول: إن الذي يعمل لدينه فإن الله عز وجل يكفيه هموم الدنيا، يكفيه جميع هموم الدنيا وغمومها، فيجعل قلبه، أي قلب هذا العبد، معلقا به، ويبارك الله عز وجل في جوارحه، ويلهم لسانه ذكره، ويلهم قلبه محبة أوليائه. أما الذي يجعل همه الدنيا فإنه يحرمه من ذكره، وإنه يحمله هموم الدنيا وغمومها، ويجعله يكدح لغيره كدح الوحوش. يقول ابن القيم: حاله كحال الكير، عرفت الكير الذي ينفخ به الحداد، ينفخ أضلاعه لغيره فهو يكدح لغيره. هكذا الذي لا يحمل هم دينه. وكانت هذه المرأة أيضا معتزة بدينها، ولقد ضربت أروع الأمثلة في الاعتزاز بهذا الدين والرد على بعض المشركات، فإنها في يوم من الأيام تقول: قد أخذت عطرا من أسماء بنت مخربة وهي أم أبي جهل، فقالت هذه المرأة: اكتبي علي لك. فقالت الربيع على الربيع بنت معوذ: قالت حلقا. وهذه كلمة تدعو بها النساء في ذلك الوقت، كأنها تقول: أصبت بوجع في حلقك. قالت حلقا بنت قاتل سيده، قالت: لا، بل بنت قاتل عبده، لأن أباها كان قد قتل من؟ أبا جهل، كان قد قتل ابنها، لأنها أم أبي جهل، هذه أسماء بنت مخربة. فقالت: والله لا أشتري منك شيئا أبدا. والحديث رواه ابن سعد. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على العزة، على الاعتزاز بهذا الدين. وكانت الربيع أيضا حريصة على نقل ما تراه من النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمعه. فلقد خرج أبو داود بسند صحيح عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على الربيع بنت معوذ يزورها يوما، فقال لها: اسكبي علي وضوءا، ائتيني بما أتوضأ به. فجعلت تسكب عليه وتنظر كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فغسل يديه ثلاثا، ثم وضأ وجهه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل يديه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، بدأ بمؤخرة رأسه ثم مقدمته، ثم غسل رجليه، ثم وضأ وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وهذا الحديث: وكان قد مسح أذنيه بطونهما وظهورهما. وهذا حديث يعول عليه الفقهاء في بيان صفة وضوئه صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت مثالا في التحقق مما تنقل، وفي التثبت في نقل الروايات، حتى باتت راوية للحديث كما ذكر الإمام الذهبي. جاءها بعض التابعين يسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف هو؟ قالت: يا بني، أرأيت الشمس طالعة؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت الشمس طالعة؟ هكذا كان عليه صلوات الله وسلامه. وروى عنها كما قال الذهبي جماعة كسليمان بن يسار وأبو عبيدة محمد أو أبو عبيدة بن الوليد بن عبيدة وعمرو بن شعيب وغيرهم من التابعين. وكان الصحابة يعرفون قدرها، وعاشت زمن الخلافة الراشدة، وعمرت إلى خلافة عبد الملك بن مروان. وكان الصحابة يعرفون قدرها ويعودون إليها في بعض الروايات، ويعودون إليها في بعض الأحكام، لأنها كانت تطلب العلم عند عائشة رضي الله عنها. كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة لتسألها عن القرآن وعن التفسير وعن الحديث وعن الأدب، فكان النساء يأخذون أيضا عنها العلم، فهي أخذت بأعلى الأسانيد حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها بعدما قدمت ما قدمت لدين الله سبحانه جل شأنه. صفحة أخرى، كم أخذنا؟ أذكر أذكر من هن؟ أم هشام بنت حارثة، أم شريك، والربيع بنت معوذ، معوذ بن عفراء رضي الله عنه. امرأة أخرى من النساء الصالحات والصحابيات الكريمات، إنها المرأة التي كانت أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة، التي قدمت ولدين من بطنها فداء لهذا الدين، قدمت شهيدين عظيمين بذل أرواحهما لرفع راية لا إله إلا الله، فصبرت واحتسبت، احتسبت ذلك عند الله عز وجل. إنها المرأة التي لما استشهد أحد ابنيها اهتز عرش الرحمن له، وضحك الله إليه وكلمه، بل وشيعه 70,000 من الملائكة. فيا للعجب لهذه النفوس، لهؤلاء الرجال وهؤلاء النساء، كيف صدقوا مع الله عز وجل. إنها المرأة التي تنتمي إلى الأسرة الكريمة التي استشهد منها 12 رجلا في غزوة أحد، وجرح منهم 30، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل هذا البيت المبارك أنهم جميعا ترافقوا في الجنة وشفعوا في جميع أهلهم خلفهم. عجيب. إنها الصحابية الكريمة كبشة بنت رافع رضي الله عنها، وهي أم من؟ أم سعد بن معاذ وأم عمرو بن معاذ، هذان الشهيدان اللذان استشهدا في سبيل الله عز وجل. كبشة بنت رافع، هذه المرأة التي تعد رمزا ومثالا ونموذجا مشرقا للبذل والعطاء والتضحية والصبر على المصائب في سبيل نصرة هذا الدين، لأن هذا الدين غال أيها المسلمون. ما وصل إليكم يا أهل إفريقيا بشمالها وجنوبها، ما وصل إليكم إلا بعد أن أزهقت أرواح، وبعد أن سفكت دماء، وبعد أن بذل رجال حياتهم، بذلوا كل شيء، ولولا الله تبارك وتعالى ثم تضحية أولئك الرجال لكنا في عداد الروم أو البربر الجهلة أو عبادة الأوثان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء وأوفره صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم بقدر ما بذلوا وقدر ما ضحوا وأعطوا فداء لهذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. قلت إنها كبشة بنت رافع، كيف أسلمت؟ لقد أسلمت على يد ابنها، فقدمته بعد ذلك شهيدا لهذا الدين. سبحان الله، كما ولقصة ولإسلامها قصة، بل ولإسلام ابنها سعد بن معاذ قصة، كلها عبر وآيات، قصة شيقة، وهي قصة طويلة رواها ابن إسحاق في مغازيه. قال: انطلق أسعد بن زرارة مع مصعب بن عمير، انطلق أسعد بن زرارة مع مصعب بن عمير إلى بني عبد الأشهل وبني ظفر حتى يدعواهم إلى الله عز وجل. فانطلق أسعد بمصعب إلى حائط لبني ظفر، وجلس عند بئر يقال لها بئر مرق، كانت بالمدينة. فهما أراد أن يقصد ماذا؟ بني عبد الأشهل وبني ظفر، وبنو عبد الأشهل منهم سيدهم سعد بن معاذ، فهو سعد بن معاذ الأشهلي. فبينما هما جالسين فبينما هما جالسان قرب البئر، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير على دين قومهما من الشرك، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: تدري يا أسيد، هذان الرجلان اللذان قدما علينا فسفها ضعفاءنا وتغشيانا في دارنا، ووالله لولا ما علمت من قرابتي لأسعد بن زرارة لكان بيني وبينه شأن، فانطلق إليهما فازرهما، يعني ازرهما عن دعوتهما إلى الله عز وجل، لأن القلوب باتت تتوجه إلى هذا الدين على يدي مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه، فإنه كان أول سفير للإسلام، وقد هدى الله تبارك وتعالى على يديه قبائل كثيرة من الرجال والنساء لدين الله عز وجل، فكان لدعوته أثرا بالغا في تهيئة الجو لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانطلق من؟ انطلق أسيد بن حضير وقد أخذ حربته. فلما قدم على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة وقف عليهما يسبهما ويشتمهما، وقال لهما فيما قال: إن كان لكما في نفسيكما حاجة فانصرفا، فإنكما قد قدمتما أرضنا لتسفها ضعفاءنا، يعني لتضل قومنا من الرجال والنساء. فقال مصعب رضي الله عنه: لو جلست لتسمع فإما أن تفهم ما أقول، وإذا كرهت ما قلت لك انصرفنا عنك. قال: أنصفت. فوضع الحربة في الأرض ثم جلس ينصت، فتكلم مصعب رضي الله عنه ودعاه إلى الله عز وجل دعوة كلها رفق وكلها لين، وعرض عليه الإسلام بكلمات بسيطة، لا محاضرات طويلة ولا شرائط مثلنا، الله المستعان. وقرأ عليه القرآن، فقال: أسيد، والله ما سمعت أحسن من أمرك، ماذا يفعل الذي يريد أن يدخل في دينكم؟ قال: يغتسل ويطهر ثوبيه ويصلي ويتشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين لله عز وجل. يقول مصعب وأسعد: فوالله لما رأيناه ونظرنا في وجهه رأينا الإسلام في وجهه، أقبل بإشراقة الإسلام في وجهه وتسهله، رأي بوادر النور على وجهه وأنه سيسلم بإذن الله عز وجل. فقام أسيد فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم صلى لله ركعتين، وانصرف إلى سعد بن معاذ، وسعد لا يزال مشركا الآن، لا يزال على دين قومه. يقول سعد بن معاذ: فلما رأينا أسيدا قد أقبل علينا، رأيناه قد أقبل بالوجه الذي بغير الوجه الذي ذهب به، تغير وجهه، سبحان الله. وهذا شيء مشاهد، الإنسان إذا أسلم لله تعالى فإن الله يكسو هذا الوجه نورا لا يعرفه إلا من كان مسلما، ويزيل عنه هذه الغبرة وهذه القترة وهذه العبوسة، عبوسة الكفر. فقام سعد يقول، سعد بن معاذ: ما الذي فعلت؟ قال: والله إني تركتهما بخير، وقد نهيتهما وزجرتهما، وما سمعت منهما إلا خيرا، غير أنني سمعت بني حارثة سينطلقون إلى أسعد بن زرارة لقتله من أجل أن يغفروك، يعني أن يغفروا ذمتك، لأنه كان بينه وبين بني حارثة عهد وذمة، أرادوا أن يغفروا الذمة ويقتلوا من أسعد بن زرارة وكان ابن خالته. فقال: والله ما فعلت شيئا، أرسلتك لشيء ولم تفعل. أرسله لماذا؟ ليكف مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة عن الدعوة إلى الله عز وجل. فأخذ حربته وانطلق. يقول سعد بن معاذ: فلما رأيت مصعب بن عمير وأسعد جالسين مطمئنين عرفت أن أسيدا لم يكن صادقا فيما أخبر، وإنما أراد أن آتي لأسمع منهما ما سمعه هو. فوقف عليهما فجعل يشتمهما وهما ساكتان، فقال له مصعب: لو جلست لتسمع فإما أن يعجبك ما تسمع مني، وإما أن نكف عنك وننصرف. قال: أنصفت. فوضع الحرب وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن فانشرح صدره للإسلام. قال: ووالله لقد رأينا إشراقة الإسلام في وجهه. فأسلم لله عز وجل واغتسل وطهر ثوبيه وصلى لله ركعتين، ثم انطلق سعد بن معاذ إلى بني عبد الأشهل وقال لهم: يا قوم، ماذا تعلمون من أمري فيكم؟ قالوا: والله أنت أفضلنا وأصدقنا وأرجحنا رأيا وأيمننا نقيبة، يعني أشرفنا. قال: فوالله الذي لا إله غيره حرام علي أن أكلم منكم أحدا حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فآمنوا جميعا، جاء بهم جميعا مسلمين، من بينهم أمه، فتحولت دارها إلى مصدر للنور وهداية الناس. إنها كبشة بنت رافع رضي الله عنها وأرضاها، وظلت تتعلم دين الله عز وجل من ولدها ومن مصعب، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ففرح جميع الأنصار بقدومه المبارك، وقاموا جميعا كل واحد يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بيته من أجل أن ينزل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان النزول المبارك من نصيب أبي أيوب الأنصاري، لكنه عليه صلوات الله وسلامه مربي البشرية ومعلم الإنسانية، يقدر المواقف، وقف لينظر إلى الأنصار ويقدر لهم موقفهم ويرفع من معنوياتهم حتى لا يحزن البقية، وقال: ألا إن خير دور الأنصار ديار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب، وفي غزوة أحد تخرج كبشة رضي الله عنها مع النساء، لأنه قد وصل إليهن في المدينة أن عددا كبيرا من المسلمين قد استشهدوا، فخرجت لتتأكد من ماذا، مع أنها كانت قد أرسلت ابنها من؟ لا سعد، لكن من الذي استشهد؟ الذي استشهد عمرو بن من؟ عمرو بن معاذ، كانت قد أرسلت لكن ليس لها هم الآن أن تعلم إلا أن تعلم سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت تبحث في أرض المعركة وسمعت باستشهاد ولدها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته سالما غانما حمدت الله تبارك وتعالى وهانت عليها مصيبتها. فقام النبي عليه صلوات الله وسلامه يعزيها أحسن العزاء، بكت وحزنت، لكنها لما رأت وقرت عينها برؤية الحبيب المحبوب عليه صلوات الله وسلامه سالما غانما فإنها رضيت واحتسبت. وقلت في أول الكلام عنها أن 12 رجلا قد استشهدوا من بني عبد الأشهل في ذلك اليوم، وجرح 30. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها ويقول لها: أبشري وبشري أهلكم بأن الذين قتلوا جميعا قد ترافقوا في الجنة وشفعوا لجميع أهلهم من بعدهم. فقالت كبشة رضي الله عنها: أما والله لا بكاء بعد الذي سمعناه يا رسول الله، لكن ادعو الله عز وجل لهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن بقي من قبيلتها وعشيرتها بأن يذهب الله حزنهم وأن يجبرهم في مصيبتهم، فدعا لهم فرضوا بذلك. فكانت هكذا صابرة محتسبة إلى أن جاء اليوم الذي فقدت فيه ابنها الآخر سعد بن معاذ، فإنه كان قد جرح جرحا بليغا وانفجر جرحه بعد سنة بعد غزوة بني قريظة، بعد أن حكم فيهم بحكم الله ورسوله ووافق حكمه حكم الله من فوق 7 سماوات، وانفجر جرحه وتوفي رضي الله عنه ولقي الله عز وجل شهيدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليقول: جزاك الله خيرا من سيد قوم، جزاك الله خيرا من سيد قوم، أنجزت ما وعدته ولينجزن الله ما وعدك. وها هو صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين من حديث جابر أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ. وفي رواية الإمام الطبراني وصححها الإمام الذهبي أنها لما بلغها مقتل سعد موت سعد بن معاذ صاحت وبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك على ابنك الذي اهتز له عرش الرحمن؟ وضحك الله إليه فهانت عليها مصيبتها وكاد قلبها أن يطير من الفرح، هانت المصيبة. وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا قدمت ولدين ومات لها يكونان حجابا لها من النار يوم القيامة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. وظلت هكذا عاملة للدين. ونترك الحديث عن صفحة أخرى بعد العشاء بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. وهكذا أيها الأحباب، بذلت أم الشهيدين كل ما تملك لنصرة دينها إلى أن جاء اليوم الذي نامت فيه على فراش الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنها وأن يجعل الجنة مثواها. صفحة أخرى من الصفحات المشرقة لهؤلاء النساء الطاهرات الصالحات الطيبات. إنها المرأة ذات المنبت الحسن، إنها المرأة التي كان أبوها من أهل التوحيد قبل بزوغ فجر الإسلام، إنها المرأة التي كان أبوها من أهل التوحيد قبل بزوغ فجر الإسلام. وهذه قد تكون مدعاة لإثارة الانتباه، لكن ستسمع. إنها أخت رجل من أحد العشرة المبشرين بالجنة، وخالها صحابي جليل وولي من أولياء الله عز وجل مؤيد بآيات وبراهين. إنها المرأة التي كان يقول عنها أهل المدينة: من أراد أن يموت شهيدا في سبيل الله فليتزوجها. فلقد كانت تحت ثلاثة من عظماء الإسلام، تزوجها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، ثم تزوجها فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تزوجها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. من هي هذه المرأة؟ إنها عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. قلت إن أباها كان موحدا قبل بزوغ فجر الإسلام. من أبوها؟ زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي عنه. ففي الوقت الذي كانت تعبد فيه الأصنام ويشرك فيه بالملك القدوس السلام، كان هذا الرجل يوحد الملك العلام، كان يزدري دين قومه ويحتقر آلهتهم ويسفه أحلامهم ويبطل عبادتهم وينكر عليهم وعلى شركهم وعلى كفرهم، وجاء فيه أحاديث بتبشيره بالجنة. إنه زيد بن عمرو بن نفيل، وكان رجلا كريما شهما. من جملة ما أنكر به على أهل مكة، اسمع لتتبين لك أيها المسلم أثر صلاح الأب، أثر صلاح الجد، كيف ينفذ هذا الصلاح في أجيال وأجيال. اسمع، على نحو قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال: عجبا لأمركم يا معشر قريش، الشاة يخلقها الله لكم وينزل لها من السماء ويخرج لها من الأرض، أي العشب، ينزل لها من السماء ماذا؟ الماء، ويخرج لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله. انظر إلى صيغة الإنكار عليهم في شركهم. شاة يخلقها الله تعالى، ينزل لها من السماء ويخرج لها من الأرض، ثم يذبحونها هم على غير اسم الله تبارك وتعالى. وكان إذا رأى رجلا من العرب ينطلق بابنته التي ولدت في التو واللحظة لواريها في التراب، يقول: ما أنا أكفيك مؤونتها، أنا أنفق عليها، فيكفلها، فهو كافل الموؤودة رحمه الله ورضي عنه، ومات على التوحيد. يخرج من صلب هذا الرجل من؟ إنه من؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنه، صحابي جليل بشر بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحد العشرة المبشرين بالجنة. انظروا ماذا خرج من صلب زيد بن عمرو بن نفيل، ويخرج من صلبه هذه المرأة عاتكة بنت زيد. أما خال هذه المرأة كما قلت فإنه صحابي عظيم وولي كريم من أولياء الله، إنه العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وهذا له قصص وله مواقف تأخذ بالألباب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: شهدت مع العلاء بن الحضرمي 3 مشاهد فلازلت أحبه أبدا. المشهد الأول حينما مر بفرسه على البحر دون أن تمس حوافر فرسه الماء. المشهد الثاني لما خرج إلى البحرين وعطشوا وبلغوا مكانا يقال له الدهماء، فسأل الله عز وجل فأنبع لهم الماء من الأرض. المشهد الثالث أنه لما حضرته الوفاة، هذا الرجل العلاء بن الحضرمي، ولم يكن معهم ماء، بعث الله تبارك وتعالى سحابة فاستقوا وغسلوه ثم حفروا له قبره بالسيوف. سيف يحفر قبرا؟ ما يمكن، لا تحفر الأرض إلا بالفؤوس والمعاول، لكنها معية الله لهذا الرجل لأنه كان رجلا صالحا. فانظروا إلى هذا المنبت الكريم، وانظروا إلى هذا المعدن النفيس لعاتكة بنت زيد، لعاتكة بنت زيد رضي الله عنها وأرضاها. لذا تسابق الصحابة رضي الله عنهم لطلب يدها، وكانت جميلة حسناء، فظفر بها عبد الله بن أبي بكر الصديق فولع بها. والإنسان بشر ونفس بشرية، فشغلته عن مغازيه، فلما شغلته عن مغازيه وعن الخروج في السرايا أمر أبو بكر ابنه أن يطلقها. عجيب. فتردد، قال آمرك أن تطلقها، فطلقها. فلما طلقها تعلقت نفسه بها وتبعتها نفسه، وجعل ينشد الأشعار وينشد الأناشيد ويهيم في كل واد بحبها. والحب ما حرمه الله عز وجل إذا كان مبنيا على علاقة مباحة طاهرة نظيفة. فلما رأى أبو بكر ابنه على هذا النحو وعلى هذه الحال قال لا بأس، راجعها. فلما راجعها بقي معها فترة وكانت تحبه حبا عظيما، فيصاب في الطائف عبد الله بن أبي بكر بسهم فيهلكه فيموت شهيدا. وكان قبل أن يموت أعطاها نصيبا من ماله على ألا تتزوج بعده، يريد أن تكون زوجته في الجنة. انظر إلى الوفاء، لأن المرأة إذا ماتت وتزوجت بأزواج متعددين الأصل أنها لزوجها الأخير كما في بعض الآثار والروايات. أعطاها نصيبا من المال، قال لا تتزوجي بعدي حتى نلتقي في الجنة بإذن الله. انظر إلى الحب، هذا حب صحيح، حب الحب الذي يقره الإسلام هو هذا، ليس حبا مبنيا على شهوة ونزوة محرمة، ليس حبا محصورا في شهر البصل العسل ثم بعد ذلك يكون العمر بصلا وثوما وكراثا، أبدا. حب هؤلاء مبني على العلاقة الجنسية المحرمة، على علاقة البهائم. أما حبنا نحن أهل الإسلام فإنه مبني على الطهر والعفاف وعلى العفة والود والوئام الصادق. ولما استشهد عبد الله بن أبي بكر وانقضت عدة المرأة عاتكة، تقدم إليها الفاروق عمر بن الخطاب لخطبتها، فأخبرت أنها قد نالت نصيبا من المال وأنها تأبى أن تتزوج بعد زوجها الأول. فقال لها أمير المؤمنين لقد حرمت ما أباح الله لك، ردي على أهله ماله. فأبطل هذه الوصية، أبطلها وتزوجها أمير المؤمنين عمر. ولكم من تتخيل امرأة صالحة خرجت ونبتت هذا المنبت العظيم، نعم، تكون تحت فاروق الأمة وأمير المؤمنين، جعلت تنهل من علمه وزهده ورعيه وتقواه وخوفه من الله عز وجل. فلطالما رأت تلك الدموع تسح على تلك الخدين، ولطالما رأت تلك الجبهة التي تبيت معفرة في التراب لله عز وجل، قانتة ساجدة مخبتة لربها، تأثرت بزهد عمر وورعه وعدله وتقواه رضي الله عنهما. إلا أنها كانت تتردد على المسجد النبوي، وكان عمر كما هو معروف شديد الغيرة، فكان يأبى ذلك، لكنه يعمل بمقتضى الدليل والأثر، فإنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فكانت تحب أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال الأجر، ثم لتسمع الدروس، لتطلب العلم، وكان عمر يؤذيه ذلك. فبلغها ذلك، قالت لا أمتنع ولا أكف عن هذا حتى يمنعني. انظر إلى الوفاء، وانظر إلى الاعتراف بحق الزوج. قالت لا أمنع نفسي ولا أكف عن المسجد النبوي حتى يمنعني عمر. فما منعها حتى لقي الله عز وجل شهيدا، فاستشهد الثاني. ولما انقضت عدتها تقدم إليها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوام فتزوجها، فكان أشد غيرة من عمر، فمنعها من المسجد، تبقي في البيت، فرضيت وبكتت في المسجد. وهكذا بقيت تحته حتى جاء اليوم الذي استشهد فيه الزبير بن عوام. فمن ذلك اليوم صار يقال عنها في المدينة النبوية من أراد أن يموت شهيدا فليتزوج بهذه، فرضي الله عنها وأرضاها. وعاشت طويلا حتى بلغت سنة 41 من الهجرة لتنام على فراش الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنها وأن يرحمها وأن يجعل الجنة مثواها. هذه بعض الصفحات المشرقة، وهذه بعض النماذج، بعض سير أو شيء من سير هؤلاء الطاهرات العفيفات اللاتي سطرن على جبين التاريخ سطورا من النور، وستظل هذه السيرة العطرة لصحابيات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نموذجا مشرقا لكل من أرادت الله والدار الآخرة، ولكل من أرادت نجاتها من عذاب الله عز وجل. وأخيرا لا نملك إلا أن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهن، وكما قال الشاعر: فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فإن كثيرا من الصحابيات أفضل من ملايين رجال هذه الأمة في هذا الزمن. إنهن قد بذلن كل ما يملكن، النفس والنفيس، بذلن الدماء والأرواح والأبناء والأزواج والأموال والأوقات وكل شيء في سبيل الإسلام. فهيا بنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، فإننا لا نسرد هذا من باب الثقافة الذهنية الباردة أبدا، ولا لنشحذ الأذهان بالمعلومات. نريد أن نحذو حذو هذا الجيل الطاهر وهذا المجتمع المبارك الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي قدمناه؟ ما الذي قدمته أنا وأنت كرجل؟ ما الذي قدمناه لهذا الدين؟ إن ذلك الجيل أيها الأحباب قدم كل ما يملك لدين الله عز وجل. مات لأجله رجال، زهقت لأجله أرواح، سفكت لأجله دماء، شردوا وطردوا وعذبوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا جميع أنواع الإذاء، ذاقوا في سبيل هذا الدين الجوع والظمأ، ومشوا بالحفا وتقطعت ثيابهم وألهبت جلودهم بالسياط، كل ذلك ليصل إلينا هذا الدين على طبق من ذهب. فما الذي صنعناه؟ نحن قد ورثنا الإسلام وراثة، لسنا كالصحابة. الصحابة أغلبهم لم يرثوا الإسلام، عاشوا في الجاهلية، وانظروا ماذا قدموا. أما نحن فقد ورثناه وراثة، وللأسف تجد الكثير قد فرط في دينه. بل والله لا أجازف ولا أبالغ إن قلت إن عددا كبيرا من المسلمين يرفض الإسلام بلسان حاله، ولا يجرؤ أن يقول لا يعجبني الإسلام، لكنه يرفضه بلسان حاله، يرفضه كمنهج حياة. ولذلك إذا تحدثت معه لا جواب له إلا أقنعني، أريد أن تقنعني. لا، هذا كلامك فيه نظر، كلام المشايخ فيه نظر، كلام العلماء فيه نظر. فظهرت الفتنة، وظهرت فئات تنتسب لهذا الدين انتسابا عجيبا، لتقول في الدين بغير علم، ولتفتي بغير ضوابط ولا قواعد ولا أدلة، لتأتي الممثلة لتتكلم في الإسلام، ويأتي الرياضي ليتكلم في الإسلام، ويأتي الطبيب ليتكلم في الإسلام. فصار الإسلام عرضة لكل من هب ودب ليتكلم فيه. ما هذا؟ ما هذا؟ إن نخشى أن يكون من بين هذه الأمة عدد كبير لا سيما في هذا العصر ممن سيزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن تقدم عليه الأمة غرا محجلين ليسقيها عليه صلوات الله وسلامه بيديه الشريفتين شربة لا ظمأ بعدها حتى ورود الجنة. فيقدم عليه أقوام نساء ورجال، فيقول أمتي، فتأتي الملائكة فتدفعهم وتطردهم ليظلوا في عطشهم وليذهب بهم إلى النار. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي، إنهم من أمتي. تقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم أحدثوا في دين الله، إنهم أحدثوا البدع وسلكوا المحدثات، تركوا الدين، تركوا السنة، استهزأوا بالإسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم بلا شفقة ولا رأفة بهم: سحقا سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ما الذي قدمناه أيها الأحباب؟ الله المستعان. إن الإنسان لا يخجل، عليك أن تحاسب نفسك أنك ستقف بين يدي الله وقفة عظيمة لن يسألك إلا عن الفرائض. ما الذي قدمته؟ هل كنت سببا في حياتك لهداية الإنسان فقط؟ لا أقول لإسلام إنسان، لهداية إنسان. علينا أن نتحرك جميعا للدين، هذه مسؤوليتي ومسؤوليتك، هذا واجبي وواجبك، إنه واجبنا جميعا. بكلمة طيبة، الصحابة قدموا الأرواح والدماء، لا أطالبكم بأن تقدموا أرواحكم ودماءكم، أطالب نفسي وإياكم أن تقدموا لهذا الدين شيئا من وقتكم، شيئا من أموالكم. بلغوا عنه صلى الله عليه وسلم ولو آية عليه صلوات الله وسلامه، بشريط نافع فقط، يورو فقط بشريط، لأي داعية من الدعاة المخلصين أو لأي عالم ممن هو معروف بالعلم الصحيح أو لأي طالب من طلبة العلم الله بعلمهم في أي موضوع من المواضيع، تهديه إلى شخص، إلى قريب أو إلى قريبة، فتتحول حياة هذا الإنسان بهذا الشريط. شريط واحد قد يغير حياة إنسان كامل، حياة كاملة، فتنتشله من الظلمات إلى النور، تخرجه من مسالك الشيطان إلى طريق الرحيم الرحمن. هذا شيء كثير علينا، لا والله ليس بكثير، فنستطيع أن نقدم الكثير والكثير. بعضكم ربما يقول هذا يسرد علينا هذه السيرة لهؤلاء العماليق، أين نحن من الصحابة؟ نقول نعم، هم عماليقنا وهم مثال لنا، علينا أن نحذو حذوهم، علينا أن نسلك طريقهم، علينا أن نتشبه بهم إذا أردنا الفوز والنجاة بجنات النعيم. كنتم تسمعون في الآيات، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالجنة غالية ومهرها غال، لا بد من البذل والعطاء لها، ليس مجرد نيل الجنة بالصلوات التي نؤديها. نسأل الله أن يتقبلها مني وإياكم، إن الجنة أغلى من ذلك. إن علينا أن نكون دعاة خير في أيامنا هذه، وأن نصحح صورة الإسلام المشوهة لا سيما لغير المسلمين بكل ما نملك، وعلينا أن نسعى في أن نرد هذه الأمة، أن نجمع شتاتها، أن نجمع صفوفها، أن نوحد قلوبها، أن نجتمع جميعا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تبالوا بما تسمعون، لا تبالوا بما تسمعون في وسائل الإعلام عن الإسلام وأهله وعن أهل الاستقامة، فإنني أعلم أن فئات من الناس ممن مرق من الإسلام والعياذ بالله يرمي أهل الاستقامة بالتزمت والتعصب والرجعية، ويرميهم بالإرهاب ظلما وزورا وبهتانا. فاللحية تطرف، الحجاب تطرف، المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد تطرف، المحافظة على صلاة الفجر في بيت الله تبارك وتعالى تزمت. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون منا؟ تريدون أن ننزع الإيمان من قلوبنا؟ لا، سوف نثبت على هذا الدين بإذن الله عز وجل، سوف لن نتخلى عن الحجاب، سوف لن نتخلى عن اللحى، سوف لن نترك الصلاة بإذن الله عز وجل. والله بإذن الله تبارك وتعالى لا يسيرن هذا الشباب، لا تسيرن هذه القوافل وهذه الجحافل الإيمانية على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وها هي قد يممت وجهها شطر المسجد الحرام، وها هي قد توجهت بقلوبها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هم الشباب أقبلوا على حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسوله وتعلم العلم الصحيح، ليكونوا مستقبلا دعاة مخلصين وعلماء عاملين، ليكونوا مصابيح دجى وأئمة هدى في هذه الأمة. فليخسئ الحاقدون، وليسكت الناقمون على هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليه. فيا شباب الإسلام، المزيد من البذل والعطاء، الإقبال على الله ورسوله، الإقبال والانكباب على هذا الكتاب، على سنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، فإن النصر حليفكم. إنكم إذا كنتم دعاة في مستقبلكم تدعون إلى الله على بصيرة، فأنتم من أقرب الناس إلى محمد يوم القيامة، أقرب الناس من محمد بن عبد الله هم الدعاة إلى الله والعلماء. فعاهدوا ربكم، عاهدوا مولاكم وخالقكم هذه الليلة بعد أن سمعتم هذه السيرة العطرة للنساء الصالحات، ولعلها كانت شحذا للهمم، حتى نكون مع ربنا صادقين وله سبحانه مخبتين ومخلصين، وأن نكون لمولانا ومليكنا تبارك وتعالى معاهدين أن ننصر دينه بكل ما نملك. وأعظم نصر وأعظم هجوم وأعظم شيء يفتك في ساعد الأمة ويكون غصة في حناجر الحاقدين، الدعوة إلى الله على بصيرة. أعظم ما تستطيع أن تقدمه أن تتعلم دينك وتعلمه، أعظم شيء. كما قال صلى الله عليه وسلم، إن لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. حواريون يعني أنصار، حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. جعلنا الله وإياكم منهم. ثم تخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فكونوا أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، كونوا حوارية، فإن المرأة مع من أحب. نحن نشهد الله تعالى أننا نحب نبينا ونحب صحابته والأمهات الطاهرات، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، لكن بماذا؟ ليس إلا بالدعاء فقط، لا بد من البذل والعطاء. نسأله سبحانه أيضا أن يجعل هذه السلسلة خالصة لوجهه، وأن ينفع بها المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، من نعرف ومن لا نعرف، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، في ميزان حسنات من ألقاها وسجلها وسمعها وأعان على طبعها وعلى نشرها، وأن يرزق أخواتنا الحاضرات والغائبات الهداية والاستقامة والسير على هذه السيرة الطاهرة للصحابيات الكريمات. ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأذكركم أحبابي وإخواني وأخواتي في الله أن يوم السبت ستبقى المحاضرات، لن ننقطع عن عمل الخير بإذن الله وعن الدعوة إليه سبحانه، ولكن بدل هذه المحاضرات في السيرة، بما أننا سنبدأ السيرة النبوية عن قريب بعد أن أوشكت سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام على الانتهاء، سنبدأ سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنجعل السبت والأحد لتفسير كتاب الله عز وجل على المنهج الوعظي الذي سلكناه. وأعلمكم أيضا أن هناك سورا تحتاج في تفسيرها إلى يومين من المفصل الطويل. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، ورزقنا وإياكم البر والتقوى، وثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.